نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، آخر حديث القدر، الحديث الأخير، الحديث الأخير، وأيضا عاد الحديث نفسه في آخر الباب. لم نشوف الكلام على نعم الحديث الأخير. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال الحديث الحديث قال إسناده ضعيف، حديث سكت عنه منذري. نعم. قال إسناده ضعيف لجهالة حكيم بن شريك الهذلي كما قال أبو حاتم، نقله عنه الذهبي في الميزان وابن حجر في التقريب. سبق أن الغالب أكثر الأحاديث التي وردت في القدرية فيها ضعف، وإنما صحيح عن الصحابة. طيب، شو كلام الشارح هنا؟ أحسن الله إليكم. قوله: لا تجالسوا أهل القدر. قال المناوي: فإنه لا يؤمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ولا تفاتحوهم. قال العلقمي: أي لا تحاكموهم، يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم. وقيل: لا تبتدئوهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات لئلا يقع أحدكم في شك، فإن لهم قدرة على المجادلة بغير الحق، والأول أظهر لقوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقيل: لا تبتدئوهم بالسلام كذا في السراج المنير، والحديث سكت عنه المنذري، وهذا منه توثيق لحكيم بن شريك الهذري البصري، وقد وثقه ابن حبان البستي أيضا. وقال الذهبي: لا يعرف. قاله العلقمي. وقال ابن حجر: مجهول. وأخرجه أيضا أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بهذا الإسناد، وفي ميزان الاعتدال قواه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول. انتهى. طيب، الحديث لا صح، يعني هذا يعني هذا التفسير للمناوي، هذا لو صح. شو آخر حديث في الباب الذي بعد هذا؟ نفس الحديث عادة. أحسن الله عليك. نعم، أحسن الله عليك. نعم، شوف أقرأ. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. الحديث قد تقدم، لا تجالسوا أهل القدر، تقدم شرح هذا الحديث. لكن أحسن الله إليكم، قالوا في هذه الرواية: ولا تفاتحوهم. في الحديث نعم، في زيادة لفظة الحديث في آخره: ولا تفاتحوهم الحديث. هذا يقوي المعنى الثاني الذي ذكره في الشرح. ها، لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، ولا تفاتحوهم الحديث. طيب، إشكال عليه الرواية هنا في التخريج، قال إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة وهو عبد الله ولجهالة حكيم بن شريك الهذلي، وقد سلف الحديث. طيب، سبق الحديث هناك ضعيف. نعم أحسن الله. قول الشارح إنها تضعف إنها لا توثيق حديث سكران المنذري، وهذا منه توثيق لحكيم بن شريك الهذلي البصري، قد وثقه ابن حبان وقال ذهب إلى يعرف، قال ابن حجر مجهول. هل يلزم منه التوثيق؟ السكوت يلزم منه التوثيق؟ عندي أحسن إليكم في مختصر السنن للمنذري ما ذكر الحديث في الموضع الأول، ذكره في الموضع الثاني فقط. ما ذكر الحديث أصلا في الموضع الأول، ذكره في الموضع الثاني وقال فقط وقد تقدم. المناوي هناك له تفسير على قيمة الحديث، قال لا يؤمن أن يمسوكم في ضلالتهم، قال العلقمي لا تحاكموهم، يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم أو لا تبتدئوهم بهم، هذا لو صح يعني. وعلى كل حال أهل القدر مجمل وإن كان في ضعيف في إجمال الآن أهل القدر، يعني سبق أنهم طائفتان، طائفة الغلاة وطائفة المتوسطون. الطائفة الغلاة معلوم، لكن يخشى مجالستهم. نعم مجالستهم قد تؤدي فعلا نوع من خصوصا إذا نوقشنا قد الشك مثلا يضعون الشبهات. نعم صح. يعني قد قال المعنى المعنى صحيح في الجملة. كمان في كلام مرسل في الكلام. ما تكلم الحديث. لكن مجالسة على وجه البيان والدعوة دعوتهم و تبين لهم. نعم وبيان الحق يعني بس هذا يبيل الشيخ من العلماء. نعم نعم يعني من قبل الخصاص من أهل العلم والبصيرة، لو جالسوا مع أهل العلم وبينوا لهم، أما العامة لا. العامة قد يتأثر. نعم. قد يقال يعني معنى في الجملة، وإن كان لما صح السند له وجه. جهة أن مجالستهم قد نعم قد تورث يعني شبهة وشكا فيه هو عند بعض العامة هو ضعيف والله هذه بصيرة، ومن لم يكن عنده علم بصيرة. نعم نقول للشافعي رحمه الله جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. نظر قضية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. نعم صحيح. هذا يوجه إلى يعني أهل العلم، ليس كل أحد، نعم ليس كل أحد عنده قدرة على المناظرة، يعني ما كان عنده أهلية وقدرة على المناظرة وكان من أهل العلم وأهل البصيرة، ولا يكون هذا سبب في تشكيك بعض من يستمع المناظرة. ليس كل أحد عنده أهلية المناظرة، ولا مشهور عن الشافعي نظر قدر العلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. يعني إذا أقر بالعلم فعليه أن يقر بمشيئة الله وخلقه وإيجاده، أن الله تعالى له المشيئة كل شيء وجد، فالله تعالى سبقت به مشيئته وإرادته الكونية، وإن أنكروا العلم كفروا لأنهم وصفوا الله بما لا يليق به، وهذا أمر عظيم. من إنكار العلم لا شك أنه رد عن الإسلام لمن اعتقد ذلك. أحسن عليكم. ابن حبان بوب على الحديث في صحيحه ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال. ذكره هذا حبان. نعم أحسن عليكم. ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال. وأتى بهذا الحديث؟ نعم. الحديث هذا ها؟ على كل حال لا ينبغي مجالسهم إلا من كان عنده بصيرة لدعوتهم وبيان الحق لهم ورد شبهتهم وكشفها وبيان باطلهم. إذا كان لا يتأثر ولا يؤثر على غيره، فإن كان يتأثر أو يؤثر فلا. يعني وإن كان الحديث يعني ضعيف السند، لكن معناه في الجملة تدل على النصوص التي لا ينبغي مجالسة أهل البدع ومفاتحتهم والسؤال وسؤالهم لكن ما كان عنده بصيرة وعنده علم ورد باطلهم ولم يتأثر ولا يؤثر غيره فهذا لا بأس به. نعم. نعم. حتى بعضهم يقول كلمة يقول ولا نصف كلمة. نعم فضل حد التحذير. نعم لئلا يتأثر الإنسان، لئلا يتأثر المسلم. أحسن الله إليكم. الأجري في الشريعة ذكر هذا الحديث وقال قبله وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة وإثبات الحجة عليهم وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النعت. ثم ذكر هذا الحديث. إيش نعت؟ قال أحسن إليكم. وأما الحجة قال قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النعت. نعم، سبق كتاب الشريعة الأجري كله كامل سبق، يعني قرأناه عليه التعليق. نعم نعم، يعني عند الضرورة والحاجة و لرد باطلهم وتحذير من شبهتهم من شبههم، وإلا في الأصل يعني الابتعاد عنهم، يعني هذا في الجملة، يعني الحديث معناه صحيح، وإن لم يصح السند، لكن الأدلة الأخرى التي تدل على وأقوال العلماء والسلف التي تدل على بعد عن أهل البدع وأهل الشبه. نعم، كذلك أحسن الله إليكم ابن بطة في الإبانة ذكر مثل كلام الأجري. نعم، قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: نعم، وسأزيد من بيان الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعن التابعين وفقهاء المسلمين في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول ومناظرتهم والإعراض عنهم، ما إذا أخذ به العاقل المؤمن نفسه وتأدب به عصم إن شاء الله من فتنة القدرية وانغلق عنه باب البلية من جهتهم، فإن المجالسة لهم ومناظرتهم تعدي وتفقر وتضر وتمرض القلوب وتدنس الأديان وتفسد الإيمان وترضي الشيطان وتسخط الرحمن، إلا على سبيل الضرورة عند الحاجة من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه وعلت فيه رتبته وغزرت معرفته ودقت فطنته، فذلك الذي لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى إقامة الحجة عليهم لتقريعهم وتبكيتهم وتهجينهم وتعريفهم وحشة ما هم فيه من قبيح الضلال وسيء المقال وظلمة المذهب وفساد الاعتقاد، أو لمسترشد مجد في طلب الحق حريص عليه قد ألقى المقاليد من نفسه وأعطى أزمة قيادها وبذل الطاعة منها يلتمس الرشاد وسبل السداد ويرجو النجاة، فذلك لا بأس بإرشاده وتوقيفه والصبر على تبصيره حتى يكشف الأغطية عن قلبه ويخرج من أكنته ويلزم طريق الاستقامة إلى ربه، وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه. ثم ذكر هذا الحديث حسن الله عليكم. نعم، يعني لا يوجد إلا عند الضرورة لبيان باطلهم ورد باطلهم، عند الضرورة والحاجة الملحة وتحذير من بدعتهم، كما ذكر المقيم رحمه الله يقول إن الحديث التي ذكرها البخاري في النذر والقدر أدخلها البخاري في كتاب القدر، قال: وإنما يدل على القدر الذي لا يتعلق بقدرة العبد ومشيئته، والكلام فيه إنما هو من الغلاة القدرية الممكن لتقدم العلم والكتاب، وأما القدرية الممكن لخلق الأفعال فلا يحتج عليهم بذلك. قال ذكر مقيم قال قد نظرتم في أدلة إثبات القدر والرد على قدرية المجوسية فإذا هي تقارب 500 دليل. ثم قال وإن قدر الله أفردت لها مصنفا مستقلا وبالله عز وجل التوفيق أفرد لها أو شفاء العديد قضاء وقدر. نعم حسن الله عليكم. باب في ذراري المشركين، يعني خلاصة معناه حديث صحيح وإن لم يصح السند لا تجزى غير فاتحهم فلا يجلس ولا فاتحهم إلا عند الضرورة والحاجة لرد باطلهم ويشهد الناس إلى الحق الذي دلت عليه النصوص في إثبات القدر وأنه أصل من أصول الإيمان والتحذير من أهل البدع والسنة القدرية وأمثالهم. نعم كذلك الجبرية أحسن عليكم. نعم كذلك كل الجبرية وجه كل أهل البدع الذين بدعتهم يعني وصادمة النصوص ظاهرة. مثل ما ورد عن السلف تحذير من وجه البدع عموما. نعم أحسن الله عليكم. باب في ذراري المشركين، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم شكرا. قال أخرجه البخاري ومسلم. الشيخ أخرج الشيخ والنسائي. نعم كلام الشارح أحسن الله. قوله الله أعلم بما كان أو قبله في ثران المشركين أطفالهم إذا ماتوا قبل البلوغ. أحسن الله عليكم. أي أطفالهم إذا ماتوا قبل البلوغ. وذراري جمع ذرية وهي نسل الإنس والجن. قال النووي في أطفال المشركين ثلاثة مذاهب، قال الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم وتوقفت طائفة فيهم، والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة. يعني هذا يشرح له ثمن التقوى كما سيأتي وكما ذكر ابن القيم رحمه الله وكما قال الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الجنائز أنها ثمن التقوى سيأتي كلام قيل تبعوا لآبائهم وقيل إنهم في الجنة وسيأتي الأدلة. والحديث السبرة في النبي رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس أو استدل به من قال إنهم إن أطفال المشركين إنهم في الجنة وأنهم لهم حكم في الدنيا ولهم حكم في الآخرة، وهم في الآخرة تبعوا لآبائهم، في الدنيا تبعوا لآبائهم وفي الآخرة لهم حكم آخر. وهناك أقوال ستة أقوال من الأقوال أنهم يمتحنون، قيل يمتحنون، قيل يكونوا خدما لأهل الجنة، وقيل بالتوقف، وقيل أنهم من أهل الجنة. سيأتي الأقوال القيمة أطال في هذا رحمه الله. نعم نكمل الشرح السلام عليكم. نعم. قوله الله أعلم بما كانوا عاملين أي بما هم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار أو الترك بين المنزلتين، قاله القاري. وقال الخطابي ظاهر هذا الكلام يوهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفت السائل عنهم وأنه رد الأمر في ذلك إلى علم الله من غير أن يكون قد جعلهم من المسلمين أو ألحقهم بالكافرين. وليس هذا وجه الحديث، وإنما معناه أنهم كفار ملحقون بآبائهم، لأن الله سبحانه قد علم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار. يدل على صحة هذا التأويل حديث عائشة المذكور بعده انتهى. هذا كلام الخطابي، كلام القيمة. نعم، بعده. حسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت يا رسول الله فذراري المشركين، قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، الحديث سكت عنه المنذري. إشكال عليه. قال حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فقد اضطرب فيه عبد الله بن أبي قيس. طيب، صحيح لغيره. نعم. بعد حسن عليكم. قال نعم في الشرح الماضي. نعم، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي بما هم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار أو الترك بين المنزلتين. ايش المقصود شيخنا بالترك بين المنزلتين؟ إنما يكونوا كأصحاب الأعراف. هذا ظاهر. هذا نعم، الله أعلم. نعم، فيها ثمانية أقوال كما سنقرأ كلام ابن القيم رحمه الله وكلام الشيخ الإسلام، يحتاج إلى دليل الترك بين المنزلتين. كلام الشارع. أحسن عليكم. قلت يا رسول الله ذري المؤمنين. قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، أي ما حكمهم؟ أهم في الجنة أم في النار؟ فقال هم من آبائهم فلهم حكمهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل، أي أيدخلون الجنة بلا عمل؟ وهذا وارد منها على سبيل التعجب. قال الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو بلغوا، ردا لتعجبها وإشارة إلى القدر. الحديث فيه ضعف، لكن يقول له شواهد. قال صحيح لغيره. قال وانظر تمام تخريجه وبسط الكلام عليه في مسند أحمد. طيب، حديث الذي بعده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به، فقال أو غير ذلك يا عائشة. أو غير ذلك، خطاب لعائشة. صلى الله عليه. فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. طيب، قال عليه هل أخرجه مسلم كلام طيب كلام الشارع أحسن عليكم. قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أي بجنازة صبي يصلي عليه أي ليصلي عليه صلاة الجنازة. قوله طوبى لهذا طوبى فعلى من طاب يطيب قلبت الياء واوا أي الراحة وطيب العيش حاصل لهذا الصبي. قوله ولم يدري به من الدراية والباء للتعدية قاله في فتح الودود. قوله أو غير ذلك بفتح الواو وضم الراء وكسر الكاف هو الصحيح المشهور من الروايات. والتقدير أتعتقدين ما قلت والحق غير ذلك وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنة فالواو للحال كذا قال القاري في المرقاه. وذكر في قوله أو غير ذلك وجوها أخر. قوله وخلق لها أي للجنة أهلا أي يدخلونها ويتنعمون بها وخلقها لهم أي خلق الجنة لأهلها وهم في أصلاب آبائهم الجملة حال. قال النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا. وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى. الذي بعده. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال المنذي أخرجه في الشيخان بمعنى نعم. ثم نقل هنا أحسن نعم. ثم نقل هنا في الحاشية كلام الحافظ في الفتح عندك في الحاشية الأقوال. قال وقوله كل مولود يولد على الفطرة قال الحافظ ابن حجر في الفتح قد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر في التمهيد وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة. هل سيأتي في الحديث نعم في الفطرة نعم كل مولود على الفطرة. طيب هو ذكره في التعليق على هذا الحديث حسن. نعم ذكروه في التعليق على هذا الحديث ثم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم قال أحسن الله إليكم وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث كما في الفتاوى المجلد الرابع فأجاب الحمد لله أما قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي سالمة من العيوب في جميع أعضائها. بيّن أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ. ثم ذكر حديث عياض عند مسلم، وانظر تتمة كلامه فإنه غاية في النفاسة والتحقيق. طيب، هنا الشارع أيضا نقل كلام القيم، اللي بعده هذا، نعم هذا اللي بعد هذا. قال أبو داود عندك، أبوه يهوداني، قال أبو داود قرئ على الحارث مسكين، قرئ على الحارث بن مسكين، هذا الحديث اللي بعده، نعم نعم، قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. أخبرك يوسف بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخره. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. كلام الشاعر يقول هنا إن أهل الأهواء المراد بهم هنا القدرية. قال مالك: احتج بصيغة الأمر من الاحتجاج عليهم على أهل الهوى بآخر يعني آخر الحديث. قال ابن القيم، سبب اختلاف العلماء في الشرح، نعم الشارح. قال ابن القيم رحمه الله: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه. فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين، كذا في فتح الباري. نعم، الحديث الذي بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الشارح قال قول هذا عندنا حيث أخذ الله، حصل أن المراد بالفطرة عند حماد بن سلمة الإقرار الذي كان يوم الميثاق، طيب نقرأ كلام المقيم المقيمة يعني طال هذا وش، وفي كلام أيضا لي في الشارح يعني ونقل على السيوطي ورد له. بعد هذا. أحسن عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال رجاله ثقات وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن إبراهيم بن موسى بهذا الإسناد، أخرجه البزار في مسنده والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا به. ويشهد له حديث سلمة بن يزيد الجعفي، أخرجه أحمد في المسند ورجاله ثقات، وانظر تمام تخريجه وبسط الكلام عليه فيه. قال وفي متن هذا الحديث نكارة، فإن الموؤودة وهي البنت التي تدفن حية تكون غير بالغة، ونصوص الشريعة متضافرة على أنه لا تكليف قبل البلوغ. صحيح. والمذهب الصحيح المختار عند المحققين من أهل العلم أن أطفال المشركين الذين يموتون قبل البلوغ هم من أهل الجنة، وقد استدلوا بما أخرجه ابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره عن أبي عبد الله الطهراني وهو محمد بن حماد قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال هي المدفونة، وبقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا كان لا يعذب العاقل بكونه لم تبلغه الدعوة فلألا يعذب غير العاقل من باب الأولى. وبما أخرج أحمد من طريق حسناء بنت معاوية ابن سليم عن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة. وحسن الحافظ إسناده في الفتح. باقي من الحديث حديث نعم بعد حديث إن أبي وأباك في النار. نعم حديث نعم حديث. أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. الشارح تكلم على هذا والحديث الحديث صحيح مني. نعم أخرجه مسلم. نعم أخرجه مسلم. الحديث الذي بعده قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والحديث أثره الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. مناسبة للقدر كتاب القدر طيب تقرأ يا شيخ كلام القيم من أول. السلام عليكم. ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله حديث عائشة هم من أبائهم. نعم نقرأ الحديث. نعم نقرأ كلام ابن القيم على طول. كلام ابن القيم نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حديث عائشة قلت يا رسول الله من رواية عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف عنها وليس بذلك المشهور. ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة. حديث عائشة هم من آبائهم. نعم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نعم ذراري المؤمنين، فقال من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين، قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن القيم رحمه الله: حديث عائشة قلت يا رسول الله من رواية عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف عنها وليس بذلك المشهور. ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة يسألها عن الأطفال، فقالت الحديث هكذا قال مسلم بن قتيبة عن عمر، وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء. وأما ما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال في الجنة. وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال في النار. فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين، والذي نفسي بيده لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. فحديث واهن يعرف به واهن، وهو أبو عقيل. يعني لا يصح، لا يصح هذا الحديث. نعم صلى الله عليه. وعنها رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه. نقرأ هذا. ثم ذكر حديث الباب، ثم قال هذا ما ذكره أبو داود في الباب، وهذا بعده. قال ابن القيم هذا ما ذكره أبو داود في الباب. نعم. حديث كل مولود يولد على الفطرة، لفظ الصحيحين فيه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودان الحديث. وفي لفظ آخر ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل رأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي لفظ آخر ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. يهودانه يقول أهل اليهودية، ونصرانه يقول أهل النصرانية، شركانه يقول أهل الشرك. نعم صلى الله عليه. وفي لفظ آخر على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي لفظ آخر ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. وفي لفظ آخر من يولد يولد على هذه الفطرة. وفي لفظ آخر كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإن كانا مسلمين فمسلم. وهذه الألفاظ كلها في الصحيحين إلا لفظ الملة فهو لمسلم، وكذا لفظ يشركانه له أيضا، وكذا قوله حتى يعبر عنه لسانه، وكذا لفظ فإن كانا مسلمين فمسلم لمسلم وحده. وإنما سقنا هذه الألفاظ لنبين بها أن الكلام جملتان لا جملة واحدة، وأن قوله كل مولود يولد على الفطرة جملة مستقلة، وقوله أبواه يهودانه إلى آخره جملة أخرى. وهو يبين غلط من زعم أن الكلام جملة واحدة، وأن المعنى كل مولود يولد بهذه الصفة فأبواه يهودانه، وجعل الخبر عند قوله يهودانه إلى آخره. وألفاظ الحديث تدل على خطأ هذا القائل، وتدل أيضا على أن الفطرة هي فطرة الإسلام، ليست الفطرة العامة التي فطر عليها من الشقاوة والسعادة، لقوله على هذه الفطرة وقوله على هذه الملة. وسياقه أيضا يدل على أنها هي المراد لإخباره بأن الأبوين هما اللذان يغيرانها. ولو كانت الفطرة هي ولو كانت الفطرة هي فطرة الشقاوة والسعادة في قوله على هذه الفطرة لكان الأبوان مقررين لها، ولأن قراءة قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم عقب الحديث صريح في أن المراد بها فطرة الإسلام، ولأن تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة الخلق ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا آذانها دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة، وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة، ولأن الفطرة حيث جاءت مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام وهي الفطرة الممدوحة، ولهذا جاء في حديث الإسراء لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن قيل له أصبت الفطرة، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، وحيث جاءت الفطرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها فطرة الإسلام لا غير، ولم يجي قط في كلامه مرادا بها فطرة الشقاوة وابتداء الخلقة في موضع واحد، ولفظ الحديث يدل على أنه غير منسوخ وأنه يستحيل فيه النسخ كما قال بعضهم لأنه خبر محض وليس حكما يدخل تحت الأمر والنهي فلا يدخله نسخ. وأما حديث عائشة في قصة الصبي من الأنصار فرده الإمام أحمد وطعن فيه وقال من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة، وقال أيضا إنهم لاختلاف فيهم، وأما مسلم فأورده في صحيحه كما تقدم. ومن انتصر للحديث وصححه يقول الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة إنما كان لشهادتها للطفل المعين بأنه في الجنة كالشهادة للمسلم المعين، فإن الطفل تبع لأبويه فإذا كان أبواه لا يشهد لهما بالجنة فكيف يشهد للطفل التابع لهما. والإجماع إنما هو على أن أطفال المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم، فيجب الفرق بين المعين والمطلق. يعني في الجملة مثلا كما يقال المؤمنون يعني الشهادة بالإطلاق يعني يقال المؤمنون في الجنة، أما المعين فلا يشهد له إلا من شهد له النصوص يرجع له. نعم يرجع له، لكن ما يشهد المعين في الجنة كما يشهد المعين في النار إلا من علمت خاتمته. أحسن الله. وكذلك الأطفال يعني الأطفال يعني يقول الإجماع على أن أطفال المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم، هذا في الجملة يعني في العموم، أما الشخص المعين فكما أنه لا يشهد الشخص المعين من جنة فلا يشهد يعني الطفل المعين، هذا مع الكلام القيم يكون فرق بين المعين وبين المطلق. أحسن الله إليك. كما أنه يشهد المؤمن عموم في الجنة ولا يشهد الواحد بعينه، كذلك الأطفال يقال أطفال المسلمين في الجنة تبع لآبائهم، وأما الواحد المعين فلا، هذا معنى كلام الشيخ ابن القيم. نعم أحسن الله عليك. نعم